الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر. قلنا أن الخطأ له دائرة خاصة يقع فيها، وصرنا في مقام تحليل المراتب والدوائر التي تؤدي بنا إلى الفكرة أو تؤدي بنا إلى العلم. المرتبة الأولى قلنا هي ارتباط الحواس بالخارج، أو ارتباط النفس في مرتبة الطبيعة والبدن بالواقع المادي. وقلنا لا معنى لأن يقع خطأ في هذه المرحلة، لأن النفس في هذه المرحلة قابلة محضة، لا يوجد هناك علم ولا يوجد هناك فكر ولا يوجد هناك تفسير، لا يوجد أي شيء، وإنما فقط تأثر من الواقع المادي الخارجي. المرحلة الثانية أن هذا التأثر الذي حصل من خلال العلم الحضوري، هذا التأثر بعد الفعل والانفعالات التي تصاحب هذا التأثر من خلال نفس الحاسة. يعني تارة أن الحاسة سليمة، وأخرى أن الحاسة ماذا؟ مريضة غير سليمة. هذه عندما تتأثر تأثرها سيتفاعل مع تلك الحاسة، عندها تأتي مرتبة ثالثة في النفس، وهي أخذ صورة ماذا؟ أخذ صورة عن هذا الأمر الخارجي. في هذه المرحلة الثانية أيضا لا يوجد خطأ. في هذه المرحلة الثالثة أيضا لا يوجد خطأ، أخذ الصورة. ثم هذه الصورة التي أخذت، النفس تبدأ بمقايسة بعض أجزائها إلى بعض، تقول هذا الجزء أكبر من هذا الجزء، هذا الجزء أصغر من هذا الجزء، هذا الجزء لونه أحمر، هذا الجزء لونه ماذا؟ أصفر، هذا الجزء غامق، هذا الجزء ليس بغامق، هذا أيضا لا خطأ فيه. متى يبدأ الخطأ؟ وهو أن النفس هذا الذي وصلت إليه حاولت ماذا؟ أن تطبقه على الواقع الخارجي، فهنا قد يطابق فيكون صحيحا، وقد لا يطابق فيكون ماذا؟ خطأ. إذن هناك مراتب متعددة، في هذه المراتب لا يقع هناك أي خطأ، لأن الصحة والخطأ كما أشرنا بالأمس فرع المطابقة وعدم المطابقة. وإذا لم يكن هناك قياس مقيس ومقيس إليه أولا، ولم يكن هناك حكم من النفس أن هذا هو ذاك ثانيا، لا معنى لأن نقول مطابق أو ليس بمطابق. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ وبتعبير آخر، التفتوا جيدا، وبتعبير آخر بعبارة شيخنا الأستاذ الشيخ جواد، وبعبارة أخرى، أن الناس بواسطة الحواس وبواسطة ما هي مرتبطة به في الواقع المادي وبواسطة الأجهزة المركبة فيها تحصل على معلومات، ثم النفس في مرحلة من مراحلها وهي القوة المفكرة فيها تبدأ ماذا؟ تبدأ بتفسير هذه المعلومات. في مرحلة التفسير يقع خطأ، أما في مرحلة تلقي المعلومات ماذا؟ لا يقع أي خطأ. ونضرب أمثلة لذلك. التفتوا للمطلب، مطلب دقيق ولطيف ومهم أيضا في نظرية المعرفة. جنابك الآن تأتي كما يضرب هذه من أمثلة أخطاء الحواس، تقول يوجد عندي ماء بارد هنا وماء حار هنا، درجة هذه صفر ودرجة هذه ماذا؟ 100. ثم يوجد في الوسط ماء دافئ أو فاتر، درجة حرارته افترضوا ماذا؟ 30 25، أقل أو أكثر. أنت هذه اليد التي وضعتها هنا التي درجة الحرارة فيها صفر، هذه تأثرت بماذا؟ بالبرودة. فهذه اليد ماذا تقول؟ تقول الماء بارد جدا. هنا هذه اليد ماذا تقول؟ الماء حار جدا. هسه تعالوا هذين الاثنين اليدان معا اضعوها وين؟ في الماء الفاتر. هذه اليد الاولى اللي كانت درجة حرارتها وين واصله؟ درجة حرارة اليد، لانه انتقل اليها اثر البرودة، علم حضوري، درجتها وين واصله؟ صفر. تضعها في الماء الذي درجة حرارته 30، تقول هذا بارد لو حار؟ حار. هذه اليد الذي كانت وصلت درجة حرارتها، هي وصلت درجة حرارتها الى 100 لانها كانت متأثرة بماء درجة حرارته 100، تضع يدها في هذا الماء الفاتر، تقول هذا الماء ايش قد حار ولا بارد؟ بارد. سؤال، فهنا هذه اليد لو كان لها لسان حال، لو كانت تجيبنا، كانت تقول هذا الماء، هذه اليد اليد اللي كانت الان تقول هذا الماء حار لانه كانت باردة، اليد اليمنى تقول هذا الماء بارد لو حار لو بالنسبة الى ذاك حار. احسنتم. اذا هذه اليد اللي انت وضعتها هنا في الماء وتقول ان الماء حار، كانت درجة حرارتها جت صفر، ده تقول الماء حار لو حار بالنسبة الى ذاك حار بالنسبة. هذه اليد التي تقول هذا الماء بارد، تقول بارد لو بارد بالنسبة الى ذاك، ولكن النفس في مقام التفسير تحذف القيود، تقول بانه اليد تقول حار بارد، مع ان اليد ما قالت حار بارد، هي اليد قالت حار بارد. النفس في مرحلة من مراحلها حذفت القيود، حذفت النسب، فقالت تقول حار بارد، ويستحيل ان يكون شيء حار وبارد، فتقول بخطأ الحواس، مع ان الحواس اخطأ فيها لو المفسر اخطأ. طبعا هذا مثالا واضح، والا اكو امثلة اخرى كثيرة الانسان لا يلتفت الى القيود فيتصور انه ماذا؟ لا توجد قيود. يعني مثلا النفس القوة التي موجودة عند الانسان تحس بالجوع، وهذا احساس القوة بالجوع، هذا حضوري لو حصولي؟ حضوري. جوعها مو حصول، مو صورة من الجوع، وانما ماذا؟ نفس الجوع. ولكن هذا العلم الحضوري النفس تريد ان تترجمه، تريد ان تترجمه، فبدل ان تقول انا جائع تفضل تترجمه بماذا؟ انا خائف. هذا التفسير، هذا هنا الخطأ وقع في القوة لو وقع في المفسر؟ في المفسر، في المفكرة وقع الخطأ. مثال ثالث، انت من بعيد تقف وترى كرة القمر بكد صدرجية، طب ما ترى هكذا اكثر من هذا؟ ترى كرة القمر، ها كرة القمر من بعيد ماذا تراها انت؟ اكبر من كرة قدم؟ ما تراها اكبر من كرة قدم. هنا لو كان للباصرة لسان ماذا كانت تقول؟ تقول كرة القمر حجمها كرة القدم، لو تقول كرة القمر ترى من بعيد بحجم كرة القدم، ياهو منين؟ الثاني، ولكن النفس ماذا تقول؟ تقول يقول بأنه كرة القمر ككرة القدم. نحن النفس باطرة ما قالتها. النفس بعد أن أخذت هذه المعلومات صارت في مقام ماذا؟ في مقام ماذا؟ تفسير هذه المعلومات. يعني شنو تفسيرها؟ يعني تطبيقها على الواقع الخارجي. هنا قد تجعل الموضوع غير الموضوع، وقد تجعل المحمول غير المحمول، وبعبارة أخرى تجعل الموضوع أو ما هو بالذات تجعله ما هو بالعرب تجعله مكان ما هو بالذات. هذه المغالطة اللي قرأناها في علم المنطق، وهو أنه جعل شيء ما بالعرب مكان ما بالذات. سيد العلامة يضرب مثالين، خذ واحد من الأمثلة هذه. تقول التفت جيدا، إذا قال شخص رأيت لصا دخل الدار، هذه الحاسة لا تفهم لص كذا، فقط الحاسة ماذا وجدت؟ وجدت إنسان طويل القامة، أصفر الشعر، لابس اللون الثوب الكذائي، ووجدته. هذه الصورة نقلتها لمن؟ للنفس. النفس باعتبار أنه طبعا افترضوا هذا الدخل إلى البيت هماتنا، دخل بشكل ماذا؟ هادئ حتى لا يفهم به أحد. النفس تقول لو كان هذا الدخل إلى البيت كان صاحب الدار، لا معنى لأن يتحصل للدخول إلى الدار. إذن حيث أنه دخل بهذا الطريق، حيث أنه دخل بهذا الطريق، إذا ليس هو صاحب الدار. وحيث توجد مشابهات بين اللص وبين من؟ وبين صاحب الدار، هم هو طويل القامة، أصفر الشعر، كثيف كذا كذا كذا، فهي في مقام التفسير أخطأت أن هذا لص، مع أنه لم يكن لصا وإنما كان ماذا؟ صاحب الدار. إذن التفتوا جيدا، كل خطأ في الفكر لابد أن يسبقه ماذا؟ قولوا مع جنو يسبقه صواب. إذا لم يكن هناك صواب لا معنى لأن نقول هذا خطأ. إذن في كل جملة نحن انتهينا إلى أنها خطأ، هذا يلازمها أنه يوجد ماذا؟ صواب. مستحيل أن لا يكون لها ماذا؟ صواب. إذن ننتهي إلى هذه النتيجة، التفتوا جيدا، وهي أن هؤلاء عندما استدلوا بأخطاء البصرة والتي نحن أرجعناها إلى أخطاء الفكرة، فإن أخطاء البصرة تلازم الصواب أو لا تلازم الصواب؟ فإذا لا بد من وجود واقع ويوجد فيه صواب، ولكن أنت قد تصيبه وقد تخطئه، وهذا هو استدلال العلامة. شنو؟ نعم، ولكن علم، لا ولكن علمها حصولي ومو حضوري. أقول علمها حصولي ومو حضوري. صورتك بالكتاب في قوة الخيال حضوري لحصولي، فإذا يطابق أو لا يطابق. إذا كان علمك في رتبة الخيال حضوري بالكتاب لا معنى للخطأ، ولكن المفروض في رتبة الخيال قوة رتبة النفس في الخيال، هذه علمها حضوري لحصولي حصولي، والحصولي إذا لم تطابقه إلا معنى صح وخطأ، لم تطابقه للواقع الخارجي صحيح وخطأ، لا يتصب بأنه صحيح أو خطأ. متى يبدأ بأنه صحيح أو خطأ؟ مع مطابقته مع مقايسته إلى الواقع الخارجي والحكم بأنه مطابق أو ليس بمطابق. دليل شنو أشد؟ هي نفس أشد، ولكن ما عندها من الصور أشد. منو قالها؟ نفس أشد، مو ما عندها من الصور أشد. نفس أشد فيها المرتبة، مو ما عندها من الصور. ما عندها من الصور أضعف بشهادة ماذا؟ بشهادة لا ترتب عليها الأثر. لا نفس في هالمرتبة أشد. نعم إحنا نقول أشد، ولكن هذه الصور التي عندها وجود لو مفهوم، والمفهوم قد يطابق الواقع الخارجي وقد لا يطابق. نعم لو نظرت إلى هذا المفهوم بما هو وجود، هذا أقوى وجود، يصير علم بعد ما يصير علم فصولي مجرد جسم. ولهذا إذا تتذكرون نحن في أول بحث المرحلة الحادية عشرة قلنا ماذا؟ قلنا هذا المفهوم الموجود في الذهن هو معلوم حضوري، وإذا قيس إلى الخارج يكون ماذا؟ علم فصولي. إذا أخذته بما هو وجود فهو علم حضوري أقوى وجودا من ذلك المعلوم بالعرف. أما إذا أخذته بما هو مقيس، يعني بما هو حاكي، قلنا أساسا هو يدخل في مقولة بهذا اللحظة ولا يدخل في مقولة في الوجود الذهني؟ ماذا قلنا؟ لا يدخل في المقولة. لماذا لا يدخل في المقولة؟ لأنه دون الوجود، مو أنه فوق الوجود، مو أنه لا يدخل الوجود الذهني في مقولة لأنه واجب الوجود، بل لأنه ماذا؟ لا وجود له، فإنما وجوده قياسي حكائي ما حظى. وبهذا اللحاظ قد يطابق وقد لا يطابق، فإن طابق يكون الصواب، وإن لم يطابق يكون ماذا؟ الخطأ ويدفعه. قلنا هذا الاستدلال مشترك بين المنكرين لأصل الواقعية والمنكرين للعلم بالواقعية، هذا الإشكال أو هذا الاستدلال. يعني تارة يستعمله البعض وهو أخطاء الحواس، يستعمله البعض لأي شيء حتى يقول لا يوجد هناك شيء مثالي يصير، وأخرى يستعمله التجريبي ليقول يوجد واقع ولكن نحن لا نستطيع معرفته، لا نستطيع الوصول إلى حقيقته وكله، يعني لا نستطيع الوصول إلى ماهيته. الآن سنتكلم نحن في الشق الأول، فلهذا قال ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته. بس تقول سيدنا هذا الشخص ما جاب هذا الكلام، لم يأتي بهذا الكلام. الجواب هو أن واحدة من استدلالات هؤلاء الذين قالوا أنا وإدراكاتي، لو سألتهم لماذا تقول أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك لا واقعية، يقول لأن الحواس كلها تخطئ. العلامة ماذا يجيبه؟ يقول من نفس هذا الدليل أريد أن أثبت لك أن هناك واقعي. اكتفت بكيفية الاستدلال، أنت هذا جعلته على إنكار الواقعية، أنا نفس هذا الدليل أجعله ماذا؟ دليل على إثبات الواقعية، لأن خطأ، لأن الخطأ لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا مع وجود صوابين. واضح المطلب؟ فلهذا قال ويدفعه، يعني يدفع هذا القول أنا وإدراكاتي، يعني هذه المثالية الموجودة عند باركلي مثلا، أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر. هذا معناه يريد أن يقول ترى الحواس ماذا؟ لا تخطئ، وإنما الذي يخطئ هو من؟ هو المفسر، هو الفكر، لا الحواس بما هي حواس. ولولا أن هناك حقائق خارجية يطابقها الإدراك أو لا يطابقها لم يستقم قولكم أن هذه أخطاء، لأن الخطأ فرع وجود الصواب. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر المقالة الرابعة يقول انتهينا إلى النتائج التالية، التفتوا للنتائج. يقول لا يوجد خطأ في مرحلة الوجود الحسي، صفحة 264 من هذا الجزء الأول المترجم. لا يوجد خطأ في مرحلة الوجود الحسي. مرحلة الوجود الحسي ما هي؟ قال الأثر الموجود في العضو الحساس الذي هو علم الحضوري، هذا أثر يوجد في العلم في العضو الحساس، هذا خطأ لا يوجد فيه. ثانيا لا يوجد خطأ في مرحلة الإدراك الحسي المنفرد، يعني تصورات، التصورات لا معنى لأن تقول صائب أو خاطئ. نعم إذا جئت إلى الخارج وقلت أن التصور له مصداق أو ليس له مصداق، فقد إذا قلت له مصداق قد تكون مصيب وقد تكون ماذا؟ خاطئ. يعني الحظ الصدفة خطأ لو صواب، مفهوم الصدفة خطأ لو صواب، لا صواب ولا خطأ. متى يكون خطأ لو صواب؟ إذا قلت الصدفة متحققة، الصدفة ليست بمتحققة، فإما صادقة وإما كاذبة. إذن في مرحلة الإدراك الحسي المنفرد أيضا لا معنى للخطأ، لا يوجد خطأ في الحكم الموجود في المرحلة الحسية. يعني شنو؟ هاي الصورة التي جاءت إلى ذهنك تقول هذا أكبر من هذا، هذا أصغر من هذا، يقع فيه خطأ ولا يقع فيه خطأ؟ تقول لا يقع. لماذا؟ لأن هذه الصورة معلومة بعلم حضوري لو بعلم حصولي، من غير مقايسة، معلومة بعلم حضوري لو حصولي، حضوري، وإذا كانت حضوري فيعلم هذا أكبر من هذا وهذا أصغر من هذا، هذا أحمر هذا أصغر. نعم، إذا هذا العلم الحضوري بدأت تقيسه ماذا؟ إلى الواقع الخارجي، قد يكون مطابق وقد يكون ماذا؟ غير مطابق. كل مجال يتحقق فيه الخطأ فهو في مرحلة الإدراك والحكم والمقايسة بالخارج. هنا عندما نقول خارج، واحدة من مصادق الخارج عالم المادة، وإلا إذا جئت إلى الذهن وجعلت الذهن له مرتبتان، مرتبة حاكية، مرتبة ماذا؟ محكية. هنا أيضا يأتي حكم ماذا؟ هذا الذي في مرتبة الحاكي قد يطابق المحكي وقد لا يطابق المحكي. إذن أنت في المعقولات الثانية المنطقية عندك صحيح وخطأ لو ما عندك؟ نعم يوجد. لماذا؟ من حقك أن تقول معقولات الثانية المنطقية أساسا لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج. قرأنا في المعقول الثاني المنطقي ما هو؟ هو وجوده، اتصافه، عروضه، كلاهما أين؟ في الذهن. لا بد أن تكون كل المعقولات الثانية المنطقية صحيحة. بعد لماذا يقع الخلاف بين المناطق؟ الجواب لا، هذا المعقول الثاني المنطقي تارة يؤخذ بما هو وجود، لا يقع فيه خطأ ولا يقع فيه صواب وخطأ لأنه ليس نقيسا، وأخرى هذا المعقول الثاني المنطقي تقيسه إلى مرتبة أخرى إلى الذهن فقد يطابق وقد لا يطابق، فيقع الصحة والخطأ في المعقولات الثانية المنطقية. أن وجود الخطأ في الخارج يكون بالذات لو بالعرض، أن وجود الخطأ في الخارج يكون بالذات لو بالعرض، يعني في قلم التكوين أكو خطأ لو ما أكو خطأ؟ لا يوجد خطأ، وإنما أنت في مقام التفسير يقع عندك ماذا؟ خطأ. ومن هنا تندفع عندنا شبهة في الفلسفة الإلهية، وهو أن الخطأ نقص له كمال، نقص علته ما هي؟ في النتيجة إذا وجود هذا الخطأ نقص وهو وجود تمام، فإما علته أنا وإما لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود، والمسانقة تقول لا يستحيل أن ينتهي. الجواب، من قال لكم أنه يوجد خطأ في عالم التكوين؟ نعم يوجد خطأ، أين؟ في عالم المقايسة، في عالم النسبة. في كل مورد يوجد فيه إدراك مخطئ يوجد فيه أيضا إدراك مصيب، ويستحيل أن لا يكون كذلك لأن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. أن العلم الحضوري ليس قابلا للخطأ. إلى هنا احنا شو كنا نتكلم في نظرية المعرفة، الآن راح أخرج في الجملتين عن المطلب وإن شاء الله أرجع إلى المطلب. سؤال، أقصى ما يقوله العارف أني كوشفت بالحق على ما هو عليه. أقصى ما يقوله العارف أني كوشفت بالواقع. في حال المكاشفة مع الواقع مسلم لا خطأ ولا صواب. لماذا؟ لأن الخطأ والصواب فرع المطابقة وعدم المطابقة في تلك المرحلة، يعني في مرحلة المكاشفة لا صحة ولا لا صواب ولا خطأ. ولكن العارف متى يريد أن يكلمني؟ في حال المكاشفة لو بعد أن يخرج من حال المكاشفة؟ ها؟ متى يبدأ حديثه معي؟ في حال المكاشفة. لو من يخرج من حال المكاشفة؟ ها؟ أنت خرج من حال المكاشفة. شو اللي يبين لي؟ يفسر لي ذيك الأمور التي كوشف بها. يقع خطأ ولا يقع خطأ؟ يمكن أن يقع خطأ. إذن كلامه حجة وليس بحجة. ليس بحجة. مو فقط ليس بحجة لي، ليس بحجة له أيضا. ولم أجد أحدا يقول ذلك، ولكن أنا معتقد بهذا، أن المكاشف أيضا لا يمكنه أن يقول لأني كشفت إذن ماذا أنا حق، لأنه عندما يلتفت إلى نفسه بعد شي يكون علم حصولي أو علم حضوري، علم حصولي. فإذا كان علما حصوليا قد يطابق وقد لا يطابق، وهذا برهان قوي على عصمة المعصوم، لأن المعصوم أقصى ما نقول في حقه ماذا؟ ها؟ أقصى ما نقول في حقه أنه يرى الواقع على ما هو عليه. بعد أكثر من هذا عندنا مطلوب؟ إذا كان تعليم وتعلم خل خطأ فيه واضح بعد ذلك الوقت. افترض أن المعلم معصوم، ولكن المتعلم إذا لم يكن معصوم لعله يأخذ المطلب ماذا؟ خطأ. هذا ممكن أو مو ممكن؟ إذن إحنا أقصى ما يمكن أن نثبته أن المعصوم كوشف الواقع على ما هو عليه، لكن هو من يتكلم وهو في حال المكاشفة، لو هو في علم في حالة العلم الحصولي. أها أحسنتم. هنا نسأل أنه من يريد يأخذ صورة حصولية علم حصولي من ماذا؟ من معلومه الحضوري. معصوم هنا لو مو معصوم؟ لابد أن يكون معصوم، وإلا إذا لم يكن معصوما أقواله حجة لو مو حجة بعد؟ ليس بحجة. من إيه؟ شلون؟ لا لا لا لا لا أبين أبين هسه أنت أشكل وأنا أجيب. أبين وهي ماذا؟ وهو أن المكاشفة تريه طريقا تقول له اذهب من هنا ابحث عن الدليل تجده. بلي فقط تعيين الطريق بلي. فلهذا صدر المتألهين كثير من مبانيه كوشف بها فبحث عن دليل لها فوجد الدليل. قصة يبقى مطلب آخر، وهو أنه لو حصل للإنسان من المكاشفة قطعه حجة منجزا ومعذر، ولكن منجزية ومعذرية شيء، ومطابقة وعدم المطابقة ماذا؟ شيء آخر. وبحثنا احنا في المطابقة وعدم المطابقة، مو في المنجزية والمعذرية، لكن بحث أصولي. وآخر واحد يقول بأنه مولانا المكاشف حصل له قطع وقطعه حجة عليه، أقول سلمنا منه؟ قال لا، قطعه حجة عليه، ولكن هذا يعني مطابق للواقع؟ ها؟ لا. حجة يعني ماذا؟ يعني منجز ومعذر عليه. من هنا التفتوا جيدا. ومن هنا المكاشفة تغني عن الشريعة أو لا تغني عن الشريعة؟ لا تغني. لماذا؟ لأن المكاشف قد يكاشف حقا، بس إذا كوشف باطلا فمن الأساس باطل، لأن إذا كانت المكاشفة شيطانية أصلا ما عندنا شغل، لأن المكاشفات إما رحمانية وإما شيطانية، ولكن مطالبها في محله. حتى إذا كانت المكاشفة رحمانية فرأى في المكاشفة حقا، ولكن هو لأنه يحمل مجموعة من الاعتقادات الباطلة، يعني عند مجموعة من العلوم الحصولية، من يأتي ويفسر ذلك الكشف الحق يفسره على أي أساس؟ ها؟ على هذه المعلومات الباطلة. وحيث أنه في مقام التفسير ليس بمعصوم، إذن افترضوا مثال أجيب لكم، لو كوشف أن الوضوء لا يجب في الصلاة، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن لو ممكن، مو بس ممكن بل واقع. شيخنا الأستاذ شيخ جوادي نقل، قال واحد من تلاميذه ابتلي بها، قال كوشفت أن الطهارة الوضوئية طهارة غير واجبة في الصلاة، فكان يصلي بلا صلاة بلا وضوء. شوفون تفهمون المطلب؟ ها، هذا نقلا عن شيخنا الأستاذ في مباحث الإرسال النظري ماله في الفصوص، نقل هذا المطلب. ومن هنا كان يريد يبين، أو في تمهيد القواعد ما أتذكر الآن. ومن هنا ذكروا في العارف شرطين، التفتوا جيدا، في العارف الواقعي ها، مو في العارف الكارتوني إن صح التعبير، في العارف الحقيقي، وهو شرط. الشرط الأول أن يكون فيلسوفا، الشرط الثاني أن يكون مجتهدا. يشوفون الحدين ليش راطي؟ حتى ما يكاشف به يستطيع أن يستدل عليه فلسفيا، هذا في العقائد، وما يكاشف به بالفروع حتى يستطيع أن يستدل عليه ماذا؟ فقهيا. وإلا إذا لا هو حكيم ولا هو فقيه فيخرج يصيب شيطان. القرآن ماذا يشير؟ القرآن يقول أن الشيطان خالف بلا استدلال ومع الاستدلال، مع الاستقالة خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني شنو؟ أكو مطوية، والمخلوق من نار أفضل وجودا من المخلوق بالطين، فأنا أفضل وجودا من المخلوق بالطين. وكيف؟ طب هاي هم بها استدلال، قياس مركب لها، هذا قياس مركب مو بسيط، فالقياس آخر أكو شنو هو؟ يقولون منطق السيد ودا يمشي طفل. ده هذا منطق التفكير هذا. خب جواب بلي، نقالا أن يقول ومن قال أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من الطين، لابد هم فد استدلال آخر. ملتفتين؟ إذن من يأتي إلى المكاشفة، تمهيد القواعد، ابن تركي في آخر تمهيد القواعد يقول يوجد شرطان في المكاشفة في العارف اللي يخلي أدمه في السلوك والمجاهدة. أولا لا بد أن يعرف الفلسفة جيدا، بتعبير شيخنا الأستاذ الشرجوادي، أن يكون مجتهدا في الفلسفة، وأن يعرف الفقه جيدا، وبتعبيره أن يكون مجتهدا في الفقه. فلهذا هذا التعبير ورد عنهم أن الفلسفة بالنسبة إلى العرفان العملي، هم النظري، أن الفلسفة بالنسبة إلى العرفان العملي المنطقي بالنسبة إلى الفلسفة. جنابك تقدر تدخل الفلسفة من غير منطق؟ أصلا يمكن؟ قالوا لا، في العرفان ما أنت، قالوا بالفلسفة ما عندك عرفان، ما إلا ما قد. هذا يكون سببا، التفتوا جيدا، هذا يكون سببا في شطحات بعض العرفاء. هذه الشطحات، شطحات الصوفية، شطحات العرفاء، هذه الكلمات التي تنقل هنا وهناك والتي كثير منها مجانبة للحق جزما، مجانبة للحق جزما، هذه منشأها ماذا؟ منشأها أنه كوشف بشيء في مقام التفسير فسره تفسيرا خطأ. ينقل عن السيد العلامة أنه سئل عن بعض الأكابر، قيل له ماذا تقول في فلان، مكاشف أو ليس بمكاشف؟ قال نعم، فلان مكاشف جزما، طبعا من العلماء الكبار، فلان مكاشف جزما، ولكنه لحقه ضعف من بيئته. يعني شنو لحقه ضعف من بيئته؟ يعني هذا الذي كوشف به حقيقة من إجى يفسره، فسره على أساس باطل، وهذا لا محذور فيه. ومن هنا فالمكاشفة تنقسم إلى نظرية وإلى بديهية. النظرية مكاشفات غير المعصوم جميعا بالاستثناء، حتى بل لا، مقصودي أنه ليست بحجة إلا إذا انتهت إلى دليل. عجيب، أقول وجداني أنت تأتي تفسير بعد، أقول علم طرف علم حصولي، فالعلم الحصول بلي، أقول بأنه في مقام التفسير للعلم الحضوري، هو مو علم حضوري، عندك العلم، عندك حصولي، أنت تقول رأيت فلان وفلان جالسان على يمين